السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الأمسية من يوم الخميس إلى ليلة الجمعة ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه، وانتهى بنا الدرس إلى التفسير ونحن منذ سنة معه. والآن مع صورة الملك والقلم والحاقة والمآرج، وهو يذكر أربع كلمات خمسة رغبة في تفسير كتاب الله ويكتفي بذلك، وإن وجد حديثا كتبه. المهم أن يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: سورة تبارك الذي بيده الملك. سورة تبارك الذي بيده الملك، ثم قال: التفاوت. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ذكر من الآية كلمة تفاوت ليشرحها فقط. قال: التفاوت الاختلاف، والتفاوت والتفوت واحد، بمعنى واحد، تفوت وتفاوت. تميز بمعنى تقطع، تكاد تميز من الغيظ، تميز تقطع مناكبها جوانبها، مناكبها جوانبها. تدعون وتدعون واحد، قال الدعون ودعون، مثل ما تذكرون وتذكرون. ويقبضنا، هذه بعض آية من سورة الملك. ويقبضنا، قال يضربن بأجنحتهن، أولم يروا الطير فقام صافات ويقبضن ويمسك بأجنحتهن. وقال مجاهد: صافات، بسط أجنحتهن ونفور، بسط أجنحتهن باسطات، أولم يروا الطير فقام صافات أي باسطات، بسط أجنحتهن. ونفور، قال النفور الكفور. وانتهى ما أراده من صورة الملك، وانتقل إلى صورة نون. قال: صورة نون. وقال: بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ابن عباس: يتخافتون، يتناجون السرار والكلام الخفي، أصحاب الحديقة التي أصابها ما أصابها. وقال قتادة: حرد، أي جد في أنفسهم، حرد أي جد في أنفسهم. وقال ابن عباس: لضالون، أي أضلنا مكان جنتنا، أصحاب الحديقة التي ضاعت. وقال غيره: كالصريم، الصريم الصبح، الصبح صار من قطع من الليل، والليل صار من النهار، وهو أيضا كل رملة صامت من معظم الرمال، والصريم أيضا المصروم المقطوع مثل قتيل ومقتول. ثم قال: باب عتل بعد ذلك زنيم. قال: حدثنا محمود حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي حسين عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: عتل بعد ذلك زنيم. قال: رجل من قريش يقال رجل من قريش له زنمة مثل زنمة الشاة في عنقه، هو الوليد بن المغيرة من طغاتهم. وقال: حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن معبد بن خالد قال: سمعت حارثة ابن وهب الخزاعي يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ نعم الخبر هذا. ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل الجنة من هم؟ كل ضعيف في ماله في بدنه متضعف أبدا ما يذهب قوة ولا انتفاخة ولا كبر لو أقسم على الله لأبره. لو قال: أقسم عليك يا رب أن تريني ليل نبيك، يستجيب الله له. لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر، عتل قاسي شديد جواظ مستكبر. ثم قال الشيخ: باب ما يكشف عن ساق. باب يوم يكشف عن ساق، باب يذكر فيه معنى قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق. قال: حدثنا آدم حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن هلال عن زيد قال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: ماذا قال الرسول؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنا ويبقى مكان يسجد في الدنيا رياء وسمعا فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. معشر الأبناء والإخوان، هذه المسألة فيها خلاف. الذي نؤمن به ونعتقده نقول ذات الله لا يعرفها إلا هو، كيف يكشف عن ساق لا يعرف إلا هذا؟ مستحيل أن يكون له ساق كسوق المخلوقات أبدا وهو خالقها. إذن فلا نؤول هذا الكلام ونقول هكذا: يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمن، هذا في عرصات القيامة في ساحة فصل القضاء. ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء لا لوجه الله وسمع ليقال يصلي فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا، ما يقوى على السجود، ما يقوى على السجود. نعم نعم. أنا أقول أخبر الرحمن عن يده عن قدمه عن ساقه عن صفاته وهو أعلمنا أنه ليس كمثله شيء، ما يخطر ببالك أبدا الساق التي للإنسان أو غيره. نوم بما أخبر تعالى موقنون بأن هذا لكن ليس كمثله، مستحيل أن يكون كمخلوقاته. أما نقول يأمر بساق بمعنى يأمر بالفعل ولا، هذا التأويل باطل يتنافى مع الآية ومع بيان الرسول صلى الله عليه وسلم. شدة وغيره هي ما شدة. مرة ثانية قال: عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنا ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعا فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا فلا يقدر على السجود فيهلك ويدفع إلى جهنم. إذن آمنا بما أخبر به رسولنا صلى الله عليه وسلم عن ربنا، ربنا والله يكشف عن ساقه لما يجمع خلائقه ليحاكمهم ويحاسبهم ويجزيهم. ولا نقول الساق بمعنى الشدة ولا بمعنى كذا. ثم قال الشيخ: سورة الحاقة التي يحق بها العذاب والرحمة يوم القيامة. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. عيشة راضية، هذه الكلمة من الصورة، عيشة راضية يريد فيها الرضا، يريد فيها الرضا، أهلها راضين بها. القاضية، القاضية الموت الأولى التي متها، لم أحيا بعدها. ما هذا؟ نعم، ثم خطأ، الصواب لم، صحيح الكتاب. الموت الأولى التي متها، من هذا؟ هذا في عرصات القيامة لما يشاهد العذاب وينزل بهم العذاب، يقول: ليتني مت، لم أحيا بعد هذه الموتى التي متها، يتمنى أنه ما حي. مرة ثانية: الموت الأولى هي التي نموتها، وإلا لا؟ صاحب العذاب والشقاء يوم القيامة يقول: آه ليتني مت ولا أحيا بعد موتتي. لو مات مرة ثانية وما يحيا، ولكن حي ليحاسب ويجزى. وقال: من أحد عنه حاجزين، هذه الكلمة من الصورة، من حاجزين، قال أحد يكون للجميع وللواحد، من أحد، من جماعة، من اثنين، من ثلاثة، حاجزين عنه العذاب ما في. وقال ابن عباس: الوتين نياط القلب. قال ابن عباس: طغى كثر ويقى. نعم، الوتين نياط القلب. الآية فيها لفظ الوتين، من يذكر الصورة؟ ارفع صوتك. لقطعنا منه الوتين. الله يقول هكذا: ما الوتين؟ نياط القلب، عرق لاصق بالقلب، لو قطع لمات صاحبه. وقال ابن عباس: طغى كثر، ويقال بالطاغية بطغيانهم أيضا، ويقال طغت على الخزان أي المياه، كما طغى الماء على قوم نوح. وهكذا يكتفي بكلمتين ثلاثة. ثم قال: سورة سأل سائل، أي المعارج. قال: الفصيلة أصغر آبائه الكبرى. الفصيلة أصغر الآباء، إليه ينتمي من انتمى، هذه الفصيلة. وقال للشواء، نزاع للشواء الآية، للشواء قال: الشواء اليدان والرجلان والأطراف وجلدة الرأس، وجلدة الرأس يقال له شواء. وما كان غير مقتل، وما كان غير مقتل فهو شواء عزيز أيضا، فهو شواء. قال: عزين، والعزون الحلق والجماعة، الجماعة أي يقال فيهم الحلق. الآية الكريمة تقول عزين، قال: والعزون الحلق أي الجماعة، والجماعات وواحدها عزة. واكتفى الشيخ بهذا وانتقل إلى سورة نوح عليه السلام. نكتفي بهذا ونعود إلى أسئلتنا وإجابتنا. جائز جائز جائز. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: هو من الجزائر، من الجزائر، جاء يوم الجمعة الماضية ونوى العمرة في رمضان، لكنه جاء المدينة للزيارة، ثم يقول سيذهب إن شاء الله غدا يوم السبت، يوم الجمعة في المساء، فإذا أصبح السبت وكان يوم العيد، هل تعتبر عمرته في رمضان أم في شوال؟ سائل يقول: جئت من بلادي بنية الزيارة والعمرة، فزرت المسجد النبوي وبقيت في المدينة النبوية، وأنا عازم على أن أمشي غدا أو بعد غد، غدا للعمرة. قال فإذا وصلت في المساء وكان العيد هل اعتمرت في رمضان؟ الجواب لا. إذا تريد امشي الليلة أو تمشي غدا وتصل في النهار قبل الظهر بعد الظهر وتعتمر. أما تعتمر في الليل قد يكون صبح شوال، قد يكون أول شوال، وإذا ما كان شوال فعمرتك في رمضان، لكن اجتهد أن تمشي الليلة وغدا. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يسأل يقول في أثناء الحرب التي في التحرير، الظاهر أنه في الجزائر، أعيد، في أثناء الحرب التي في التحرير وكان يقاتلون جيش الاحتلال وفي بعضهم من المسلمين وقتل منهم، هل يعتبر قاتل ويعاقب على ذلك وما هي الكفارة؟ أعيد أعيد. يقول في أثناء الحرب، حرب التحرير، حرب التحرير، أي نعم، الاستعمار، أيه. وكان هو يقاتل ضد ذلك الجيش وفيه بعض المسلمين فقاتل منهم، هل يعتبر قاتلا؟ سائل كريم يقول لما أعلنت الحرب في بلادنا عن فرنسا المستعمرة وكان معها مسلمون مع جيشها يقاتلوننا فقاتلناهم فقتلنا مسلما من المسلمين فما علينا؟ الجواب لا شيء عليكم. جزاكم الله خيرا. نعم. هذا السائل يسأل يقول له قطعة أرض وباعها واشترى بقيمتها سيارة، هل عليه زكاة في قيمة الأرض أم لا؟ سائل يقول يملك قطعة أرض فباعها واشترى بها سيارة، فهل عليه زكاة؟ الأرض إذا كنت اشتريتها للتجارة لتبيعها وتربح فيها فنعم يجب أن تزكي هذا المبلغ قبل ما تشتري السيارة، وإن كانت الأرض اشتريتها للملك والاكتساب ما هي للتجارة وبعتها لا شيء عليك إلا إذا حال الحول عن الثمن ودارة السنة تزكي. جزاكم الله خيرا. عسى السائل فهم. أيوة. مرة ثانية يقول عندي قطعة أرض بعتها واشتريت سيارة، نسأل هذه القطعة اشتريتها للتجارة عندك وإلا لا؟ فإن قال اشتريتها لا للتجارة لنبني أو نسكن فيها فقط، حينئذ ما فيه زكاة إلا إذا حال الحول عن الثمن، وها أنت اشتريت به سيارة. وإن كانت الأرض اشتريتها للتجارة الآن لما بعتها يجب أن تزكيها. جزاكم الله خيرا، أثابكم الله. يقول السؤال الثاني من أسئلته، رجل يضع ماله في البنك، راتبه إذا استلمه يضعه في البنك ويصرف منه، فكيف يزكي إذا حال الحول؟ أعيد السؤال. السؤال يقول يضع راتبه في حسابه في البنك، سائل يقول أنا موظف وراتبي أحيله على البنك أليس كذلك؟ نعم. ويصرف منه ما شاء، ويصرف منه. نعم. فإذا حال الحول، فإذا حاول يسأل أهل البنك كم عند فلان من مال، كم عندي من رأس مال، ما هو الذي عندي، إذا قالوا 10-20 زكى في حسابه إذا وجبت الزكاة. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول سلم، إذا سلم الإمام وهو لا زال يقرأ في التحيات في الشهادتين. سائل يقول أصلي وراء إمام مع المصلين وما زلت أقرأ التشهد حتى سلم الإمام، فماذا أصنع؟ إن شئت سلمت وإن شئت أتممت التحية وسلم ولا حرج. جزاكم الله خيرا. اكتب في ورقة سؤالك. اسأل، ارفع صوتك. في رجل طلق هو وزوجته وقال لها إذا بقيت في هذا المكان فأنت سيئة، فبقي وتركها لغاية هيئة زي أختي، عليه كفارة ظهار، عليه كفارة ظهار، يصوم شهرين متتابعين ما يستطيع يطعم 60 مسكين، أما العتق ما فيه، وتعود ما تطلقت ظاهرها. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل خروج الدم مع البلغم من الحلق يؤثر على الصوم؟ سائل يقول: أرأيت إذا خرج من حلق دم مع الحلق مع البلغم هل هذا يفسد الصيام؟ ما يفسده، الله يشفيك. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يسأل يقول: منذ 3 سنوات ذهبت إلى الحج، وفي يوم عرفة بعد الغروب تعرض لمرض شديد يوم عرفة ولم يقدر أن يكمل المناسك وخلع الإحرام، علما أنه لم يشترط لجهله، فماذا يجب عليه الآن؟ وقف بعرفة ما وقف؟ أي نعم، ما وقف. يقول في عرفة، في يوم عرفة بعد الغروب، إذا وقف في عرفة حجه ثابت وعليه فقط الهدي، وإذا ما وقف في عرفة لا حج له، عليه أن يعيد الحج. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: أحرم بالعمرة من الرياض بالطائرة وهو من أهل السودان، هل عليه شيء أم لا؟ سائل يقول: إني من السودان، ركبت الطائرة من الرياض وأحرمت في الطائرة، فهل علي شيء؟ لا شيء عليه، سواء كنت من السودان وإلا من اليابان، ركبت الطائرة وأحرمت بالميقات يكفي من أي جهة أتيت. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: اشترى، هذا فيه معنى عند العوام، كل أهل إقليم لهم ميقات، لا يجوز أن يحرم من ميقات غيره، لو أحرم من ميقات غيره ما يصح في نظره، فالسودان يقول: ما هو ميقاتي هذا وأنا حرمت الطائرة؟ الرسول يقول: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، صاحب الرياض يحرم من المدينة، صاحب اليمن يحرم من المدينة والحرج، المدني يحرم من ميقات اليمن والحرج، من أي ميقات من المواقيت الأربعة تحرم. نعم. ويصح الإحرام. جزاكم الله. اعتمرت وما طفت طواف الوداع لا شيء عليك، وفاتك أجر. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: طلق زوجته قبل سنتين. نعم، طلقتان وهي حائض، وأخرج أخوها صك من المحكمة بهذا الطلاق، فكيف يراجعها الآن؟ يراجعها يعقد عليها عقدا جديدا، ما في مراجعة، من تطلقت بالمحكمة عقد جديد، هذا طلاق شبه باين، لا بد من عقد جديد. جزاكم الله خيرا. هذا يقول: متى وقت للصائم دعوة مستجابة؟ سائل يقول: بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للصائم دعوة مستجابة، قال: لا ندري في أي وقت، قبل بعد العصر، بعد الإفطار، قبل الإفطار. الجواب: ما حدد الرسول الوقت، إذن فادعوا الله طول النهار تظفر بها والحمد لله، ادعو في الصباح، في المساء، عند الإفطار، في الإفطار توافق إن شاء الله الساعة كليلة القدر. ورد أنها عند فطره، إذا قال عند الفطر فهي عند الفطر. جزاكم الله خيرا. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة مستجابة عند الفطر، نعم ندعو عند الفطر، ثم إذا قلت: دعونا وما استجاب الله لنا، فما الجواب؟ الجواب: إذا كان ما طلبته لا خير لك فيه، رب ما يعطيكه، أنت وليه ويعوضك عنه، تبات الذي طلبته ما أعطاك لأنه لا خير لك فيه، قد يصيبك فيه أذى أو سوء، فالله وليك يصرفك عن ذلك ويعطيك أجره منزلة في الجنة. فلهذا أدعو الله ولا تقنط ولا تيأس أبدا. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: قال له أحد الإخوان عندما خرج من بلده: بلغ سلامي للنبي صلى الله عليه وسلم، هل يجوز هذا؟ سائل كريم يقول: لما عزمت على زيارة المدينة النبوية قال لي أحد إخواني: إذا وصلت المدينة سلم لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل يا رسول الله فلان يسلم عليك. هذا ما فعله أحد من السلف أبدا ولا جاز لأحد. لماذا؟ لأنك أنت تسلم على رسول الله ولو كنت في شرق الدنيا أو غربها، ما تحتاج إلى قل سلم لي على الرسول. ما نصلي ركعتين إلا ونقول فيهما: السلام عليك أيها النبي وجها لوجه ورحمة الله وبركاته. فما دام هكذا تسلم عليه قل سلم لي على فلان، هذا من العوام فقط. لو حدثت وقل يا رسول الله فلان فلان يسلم عليك ما يسمعك، الرسول في الجنة. لكن الجسد الطاهر الاتصال بالروح، إذا سلمت عليه رد عليك السلام، أما سلم فلان ما يرد ولا يسمع هذا. نعم. سألني سائل يقول: هل يجوز لي أن أعطي من زكاتي لزوجة والد متوفى عنها؟ فقلت: إذا كانت فقيرة نعم، إذا أولادها فقراء أعطيها ولا حرج، من ينفق عنها؟ الزوج مات ما لها من ينفق، إذن وأنت ليس واجب عليك أن تنفق عليها، فتعطيها الزكاة ولا حرج. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا الرجل يقول: أحرم للعمرة من الميقات ونسي السروال في وسطه حتى وصل إلى جدة. سائل كريم يقول: أحرمت للعمرة ونسيت سروالا ما نزعته حتى اعتمرت، فهل علي شيء؟ لا شيء عليك، رفي عن أمتي الخطأ والنسيان. جزاكم الله خيرا. هذا يقول السائل: يعمل في بعض الدوائر، ما في بعض الدوائر الحكومية، وتعمل معه بعض النسوة في مكتب واحد، ويأكل ويشرب معها ويتحدث، ما حكم العمل مع النساء في مكان واحد؟ سائل يقول: أرأيت العمل مع النساء، نحن موظفون نسوي رجال ومختلطون ونتكلم مع النساء ويضحكن ونضحك لهن، واوا لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز، حرام، لا يجوز. إما أن تفصل النساء عن الرجال أو لا عمل بالمرة. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: ما حكم اللقطة في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام؟ اللقطة. سائل كريم يقول: ما حكم اللقطة في المسجد النبوي أو المسجد الحرام؟ المسجد النبوي خذها وأعطيها للهيئة الخاصة بهذا، هم يدفعون لصاحبها. في المسجد الحرام لا يحل لك أن تلتقطها. المسجد الحرام مكة كاملة، إذا وجدت لقطة لا ترفعها، خليها صاحبها سوف يجي ويأخذها. لا يحل لمؤمن أن يلتقط لقطة في مكة، أما في المدينة لا بأس، ولكن يعطيها للهيئة الخاصة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: خرج من المدينة يوم العيد وهو مفطر، ووصل إلى بلده وجدهم يصومون. سائل يقول: أفطرت هنا بالمدينة يوم العيد وأكبت الطائرة إلى بلادي، فوصلتها ووجدتهم صائمين، ماذا علي؟ لا شيء عليه، لا شيء عليه، يبقى مفطرا، لكن لا تتبجح أمامه وتأكل وتهيجهم، ما داموا مصرين على صيام يصوموا. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: هل يجوز للمسلم أن يدخل الحمام معه المصحف؟ سائل يقول: هل يجوز للمسلم أن يدخل الحمام والمصحف في جيبه؟ والله ما يجوز، ما يجوز، ما يجوز. أنا اليوم في جيبي ريال أو ريالين رميتهما، ما استسلمت، يبقى بجيب ريال فيه اسم، فكيف بالمصحف؟ ما يجوز أبدا، حرام عليه. وإذا نسيت أخرج على الفور. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: ما هي اليمين الغموس؟ سائل كريم يقول: ما هي اليمين الغموس وكفارتها؟ ما هي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم؟ ما هي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم؟ والعياذ بالله. اليمين الغموس أن تحلف كاذبا لتأخذ حق الناس بالباطل، أن تحلف كاذبا لتحصل على هذا المال. جزاكم الله خيرا. وهو يعلم، يعرف كاذب، عارف، نعم، والله ما أخذ، وهو أخذ وعارف. هذه تغمسه في الإثم ثم في النار. جزاكم الله خيرا. يسأل هذا السائل: ما حكم مصافحة المرأة العجوز؟ سائل يقول: ما حكم مصافحة المرأة العجوز من أرحامي؟ إذا كانت من محارمك لا حرج، ما في شيء، وإذا كانت أجنبية بمحرم ما تصافحها. جزاكم الله خيرا. يقول: احتلم وهو معتكف في المسجد النبوي. نعم، احتلم وهو معتكف في المسجد النبوي، ماذا عليه؟ سائل كريم يقول: نمت في المسجد وأنا معتكف فاحتلمت ليلا أو نهارا، فماذا علي؟ أن تخرج على الفور إلى الحمام وتغتسل، ما تبقى ولا ساعة جالس ولا دقائق. وجدت نفسك احتلمت، أجنبت، أنت جنب، أخرج اغتسل. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا يقول: عقد على امرأة ولم يدخل بها، ما زالت عند والدها، فهل يزكي عنها زكاة الفطر أم لا؟ بهلول يقول: عقدت على امرأتي وما بنيت بها إلى الآن، فهل أخرج عنها زكاة الفطر؟ أخرج عنها زكاة الفطر ولا حرج. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: يقول الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. جزاكم الله خيرا. السؤال يأتي يقول: هل للحرة أن تستمتع بما ملكت يمينها أم لا؟ ما هذا ببهلول؟ هذا غول. يقول: إذا كان الرجل يملك جارية أما من الإيمان، أجاز الله تعالى أن ينكحها مملوكته. يقول: وإذا كان المرء غني وملكت عبدا تقدم نفسها ينكحها قياسا على الأولى؟ لا، ولا قال بهذا أحد. والذين مالكت أيمانكم، المؤمن عنده أما فاشتراها وإلا ورثها، له أن يطأها بإذن الله عز وجل. أما الحرة إذا مالكت عبدا لا يصح لها أبدا، يطأها ويجامعها. جزاكم الله خيرا. يقول: هذا من السودان وحضر إلى هذه الأرض، لكن لو كان واقعا قل له اعتقيه، طلقي اعتقيه واعقه وتزوج به، ما دام مملوك لك اعتقي عتق لله وبعد ذلك تزوجي. تريد تملكه حتى لا يثبت عنها. تريد تملكه وهكذا تريد الدنيا. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: جاء من السودان بالباخرة، أين يكون ميقات الإحرام له؟ وهل إذا أحرم من جدة عليه شيء؟ سائل كريم يقول: قدمت في الباخرة من السودان وأحرمت من جدة، فهل علي شيء؟ الجواب: لا شيء عليك، لأن العلماء الفقهاء قالوا السودان مختلف في ميقاته هل هو جدة أو داخل البحر، فنقول رخصة هي هذه، ما دمت أحرمت من جدة فلا حرج. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: ما حكم الزواج بنية الطلاق؟ جزاكم الله خيرا. سائل كريم يقول: ما حكم الزواج بنية الطلاق؟ يخطب المرأة من أبيها وليها ويريد أن يتزوجها لجامعة أسبوع أسبوعين شهر ويطلقها، هذا غش وحرام ولا يجوز أبدا. وهذا ونكاح المتعة، المتمتعون أيام بها ويطلقها والعياذ بالله، ويتفقون على هذا، باطل باطل حرام، حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. فيكم من يرضى بأن يخطبه رجل في ابنته وهو يعلم أنه سوف يجامع ويطلقها؟ فيكم من يرضى؟ يموت بالهم والكرب، كيف يفعله مع الغير؟ نعم. جزاكم الله خيرا. هل يجوز للصائم أن يلمس امرأته بشهوة دون أن يخرج منه شيء؟ هو معتكف؟ لا، صائم. صائم سائل يقول هل يجوز للرجل أن يلمس امرأته وهو صائم ويتلذذ بلمسها بدون ما خرج منه شيء؟ نقول مكروه، هذا ما ينبغي. أرأيت لو أمنيت فسد صومك، فمن الخير أن لا تقرب امرأتك وأنت صائم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول اشترى مزرعة من مال ربوي، هل عليه زكاة في هذه المزرعة أم لا؟ سائل يقول اشتريت مزرعة بمال ربوي، أخذته من بنك ربوي، فهل علي زكاة في المزرعة؟ عليك أولا أن تتوب إلى الله وتستغفر وتعزم أن لا تعود لمثل هذا العمل أبدا، وبعد ذلك ازرع في مزرعتك واشتغل وأخرج الزكاة منها وجوبا ولا حرج. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل ما هو الأفضل، الاعتكاف أم عمرة في 27 رمضان؟ سائل يقول أيهما أفضل، الاعتكاف ل 27 أو ماذا؟ أو العمرة. أو العمرة، كلاهما فيه فضل، ما عندنا عن رسول الله شيء، فقط عندنا عمر في رمضان كحج مع النبي صلى الله عليه وسلم فقط. كون هذا أفضل أفضل هذا لا نقوله، الله أعلم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول أذن عليه الفجر وهو على زوجته في أثناء الجماع، ماذا عليه؟ سائل يقول هو على زوجته بارك عليها يجامعها وأذن المؤذن، عليه على الفور أن يقوم ويخذ ذكره منه ويقوم، ولا شيء عليه إلا قضاء هذا اليوم. أما إن تعمد فهي كفارة، صيام شهرين أو إطعام 60 مسكين. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يسأل، نسأل الله السلامة، يقول هو يستمني في الحج، يصلي يستمني وهو في الحج، ماذا عليه سواء قبل الإفاضة أو بعده؟ سائل يقول ماذا نقول، جاهل يستمني وهو في الحج، أن يخرج المني بيده من فرجه باللذة، ماذا عليه والعياذ بالله؟ عليه أن يتوب إلى الله توبة نصوحة ولا يعود لمثل هذا أبدا، وعليه أن يذبح شاء هدي لما فعل هذا في حجه. حجه صحيح يا شيخ؟ الحج صحيح؟ صحيح، ما دام وقف بعرفة حجه صحيح، لكن عليه هدي سواء قبل الوقوف بعرفة أو بعدها. لا قبل الوقوف، لا بعد الوقوف، إذا وقف بعرفة ثبت الحج، ما أخطأ بعد ذلك تجزي فيه الهدية بعير ولا شاء. جزاكم الله خيرا. أما إذا كان قبل الحج حج فاسد قبل عرفة. يقول هذا السائل تقيأ أثناء الصيام، ماذا عليه؟ سائل يقول تقيأ رجل وهو صائم فماذا عليه؟ إن حاول القيء وخرج الطعام من فمه وطرحه في الأرض لا شيء عليه، فإن وصل إلى لسانه وشفتيه ثم رده إلى بطنه عليه قضاء هذا اليوم. جزاكم الله خيرا. ويقول يريد أن يعمل عمرة لوالده المتوفى، هل يجوز ذلك أم لا؟ سائل يقول أريد أن أعتمر عن والدي الميت، فهل يجوز لي أو لا يجوز؟ يجوز يجوز يجوز، يعتمر على الميت دائما وأبدا، ما في حرج. هذا السائل يسأل يقول هل يجوز له أن يوكل شخصا يشتري زكاة الفطر ويوزعه على المحتاجين؟ أعيد، يوكل شخصا يعطيه مالا. سائل يقول هل يجوز لي أن أنيب عني من يوزع صدقات الفطر التي عليه وعلى أولادي؟ يجوز يجوز ولا حرج، وكالة ونيابة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا عنده كبينة. كبينة للاتصالات. كبينة. كبينة يعني مكتب فيه تلفونات يؤجره. أي. اتصالات. يقول كيف يزكي هذا المكتب الذي عنده؟ هل التكلفة الأساسية الذي دخل بها إلى فتحه؟ ما فهمت السؤال. عنده مكتب. عنده مكتب في الهاتف. نعم. يأجر للناس في الهاتف. إيه بالهاتف. يعني تأسيسه واشتراء الأجهزة هذه في بمال، دخل بمال في هذه، ثم حال عليه الحول، كيف يزكي؟ سائل يقول اشترك بينا وبأدواتها للهاتف ويؤجرها ويستفيد منها، متى يزكي؟ لما يحول الحول المجموع في صندوقه أو في بنكه يزكي، ما اجتمع شيء لا زكاة عليه. جزاكم الله خيرا، أثابكم الله. يقول هل يجوز للمعتكف أن يتبع الجنازة؟ سائل يقول هل يجوز للمعتكف أن يخرج مع الجنازة إلى البقيع؟ الجواب ما يخرج، ما ورد في هذا شيء، ما هو ضروري حتى يخرج. لو كان ما وجد من يحمل الميت يجب أن يخرج وجوبا، ما دام الميت محمول والناس حاملوه أنت ما علاقتك، ما تخرج، أنت معتكف. وكذلك السابون لتراك في المسجد باب الرحمة قديما نطالعها، نويت الاعتكاف عند الباب، يقول كل من يدخل يقول نويت الاعتكاف يعتبر معتكف. الاعتكاف لا بد وأن يقيم يوم وليلة في المسجد، أقل من يوم وليلة ما اعتكف. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يسأل يقول يعمل في مجال البناء، أي صاحب صنعة بناء ويبني البيوت، وكذلك هل يجوز يبني كنيسة إذا استؤجر على ذلك؟ سائل كريم يقول إنه بناء ذي مهنته البناء، فهل يجوز لو أن يبني كنيسة؟ الجواب في بلاد المسلمين لا يجوز لا يجوز لا يجوز أبدا، ويا ويلك إن فعلت. في بلاد الكفار شأنك، ما دمت تأخذ مقابل عملك لك ذلك. جزاكم الله خيرا. وإن تبرع وقال أنا ما نبني كنيسة له ذلك أفضل. نعم. يقول السائل هل من كلمة لمن يخصص ليلة 27 للعمرة؟ بعض الناس يعتقد أن ليلة 27 في العمرة أنها أفضل. ليلة 27 العالم الإسلامي يحتفلون فيها، كلهم يعتقدون أنها ليلة القدر، وهذا خطأ. الرسول يقول التمسوها في الوتر من العشر الأواخر، 21، 23، 25، 27، 29. أما نقول نفوز بها ليلة 29 نفعل كذا، ما ينبغي هذا. اعتكف، اذكر الله، ادعو، استقيم، لا حرج، لكن كونك ظفرت بها ماذا؟ الله أعلم. نعم. جزاكم الله خيرا. أو يقول القائل نعتمر ليلة 29 حتى نظفر بليلة القدر، لا معنى لهذا الكلام. نعم. إذا صلى الرجل ثم بعد الصلاة وجد على ثوبه فيه بول، ما الحكم؟ سائل يقول: صلى هذا المؤمن لما فرغ من صلاته وجد بولا في ثوبه، ماذا عليه؟ عليه أن يغسل ذلك البول ويعيد الصلاة إذا ما خرج وقتها، أما إذا خرج وقتها لا يعيدها. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: ما أجر الصلاة في مسجد قباء؟ سائل كريم يقول: ما أجر الصلاة في مسجد قباء؟ ما هو وكم هو؟ الأجر كأنك اعتمرت، من توضأ في بيته وأتى مسجد قباء وصلى فيه ركعتين كان له كأجر عمرة، كأنك اعتمرت، أعطيت أجر عمرة. نعم. جزاكم الله خيرا. البهلول يقول: هل لا بد من نية؟ نعم، أولا لا يخرج من بيته إلا متوضئا، ولا هم له أن يأتي بالفول ولا بالبضاعة ولا في الطريق أبدا، أو ليقابل فلان فلان، ما هو إلا خارج لصلاة ركعتين في مسجد قباء، هذا له أجر عمر. أما يخرج يقول: لما كنا راجعين نأتي بالفول لبيتنا، ما يجوز، ما تفوز بهذا الأجر، لا بد وأن يخلصها لله. نعم. ركعتين نافلة، كيف فريضة؟ مسجد قباء مسجد النبي أفضل منه ألف مرة، فماذا نقول؟ فقط خرج من بيته متوضئا متطايرا لا يريد شيئا أبدا إلا صلاة في مسجد قباء فصلى، كان له كأجر عمر، هكذا دائما وأبدا. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يسأل عن رؤياك التي رأيت فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويقول: صفه لنا. جزاك الله خيرا. سائل كريم يقول: يا شيخ، بلغنا أنك رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فاذكر لنا رؤيا من الرؤى التي رأيتها. هذه دائما نذكرها لما تحمل من الهدى. هذه لما قدمنا مهاجرين من الديار الجزائرية، ما نريد إلى الهجرة فقط، جئنا في المحرم، بقينا في مكة شهر محرم وجئنا بعائلتنا، جاء رمضان وإذا بسادة المدينة وخاصة الأغنياء وكذا يأتون بأولادهم للحجرة الشريفة للسلام على الرسول، والولد على رأسه بنيطة وبدلة نجيب، تعرفون نجيب المصري هذا قبل عبد الناصر، بدلة نجيب كأنه بريطاني أو فرنسي حاكم، والأطفال هكذا. والله تألمت تألما شديدا، تأتي بطفلة تتحدى الرسول، ما تستحي، هذه البدلة يجوز أن تلبسها. ونمت ليلة من الليالي في تلك الأيام، وإذا بي أمام باب السلام، بيني وبينه حفرة مترين ثلاثة، وفيها نعشان جنازتان، وأنا واقف وباب السلام أمامي والنعشان في الحفرة واقف، وإذا بأحد النعشين يجلس على السرير على النعش، وعرفت هذا أحمد الزهراني، أعرفه شرطي في المسجد، فقلت في نفسي: ما دام هذا أحمد الزهراني حي، الرسول من باب أولى، هكذا في قلبي، ما خاطر هذا ببالي إلا وانطوت الحفرة والرسول واقف، وأنا أقول: يا رسول الله استغفر لي، يا رسول الله استغفر لي، وأنا أرتعد. ثم كلمني رد علي، إما قال: استغفر أنت أو استغفر لك أنا، ما علمت، وكلاهما خير. تبهتم؟ لحظة وإذا بالرسول، الآن سلمت على المكان الذي سلم عليه في الطريق، جالس على كرسي حجري كالقمر، كأنه قمر. الله أكبر. فدنوت منه وأنا في حال من الفزع، وإذا بطفل من أولئك الأطفال أصحاب بلدة نجيب يقف بيني وبينه والله العظيم، ويشير بيده الطاهرة ويقول: أبي مثل هذا يبتغون العزة؟ فأذلهم الله. إلى اليوم اليهود يذلونه. فهمتم هذا ولا لا؟ أبي مثل هذا الزي يبتغون العزة؟ لأن نجيب فرض على الجيش العربي أن يكون كله بالبرانيط وباللباس الكافر، ألزمهم وفعلوا. هل انتصروا عن اليهود في يوم الأيام؟ كل ما جاءت حرب انهزموا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي مثل هذا يبتغون العزة؟ فلهذا صحت وناديت، وكان يوجد خياط مصري في باب المسجد، قلت: لا يحل لك أن تخيط هذه الخياطة أبدا. وانتهت المشكلة 40 سنة تقريبا، ما عاد شيء. والآن ظهرت من جديد من السنة الماضية البرانيط على رؤوس الأولاد، والآن على الشبان عند باب المسجد، ممكن في الحلقة فيها شاب البرانيط على رأسه. لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز. هذا زي الكفار اليهود والنصارى، كيف ترضى به أنت لابنك وتضحى له ونرى الرجل يحمل طفله الصغير والبرانيط على رأسه وهو داخل المسجد؟ هبوط هذا ولا لا؟ والله لسقوط وهبوط. معشر الأبناء، نريد دعوة لربنا الليلة واحدة للبلاء والمرض الموجود حول المدينة. جاء أصحابه يشتكون، والثاني أن يسقينا، وقد واعدناه ندعوه ليسقينا. فاللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، اسقنا وأغثنا يا رب العالمين. يا رب نسقنا وأغثنا، يا رب نسقنا وأغثنا، يا رب نسقنا وأغثنا، سقيا رحمة لا سقيا عذاب. ربنا هذه يكفنا، رفعناها إليك سائلين ضارعين يا رب العالمين. فاسقنا ولا تخيبنا يا رب العالمين، اسقنا وأغثنا ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا وأغثنا سقيا عاجلة عاجلة نافعة غير ضارة يا رب العالمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. ربنا حول المدينة مرض يشكو أهله، فاكشف هذا المرض عنا وعنهم يا رب العالمين، واشف كل مؤمن ومؤمنة في بيوتنا ومشافينا وفي بلادنا يا حي يا قيوم. اللهم اشف كل مريض ظاهرا وباطنا، اللهم اشفنا في أبداننا وفي أرواحنا يا رب العالمين. واسقنا يا ربنا واغثنا، واسقنا يا ربنا واغثنا، يا من لا ندعو إلا هو، يا من لا إله غيره، يا من لا يجيب المطر إلا هو، ندعوك يا ربنا فاسقنا، فاسقنا واغثنا يا رب العالمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه.